الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوم. وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي أرسل، أرسله ربه للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عطر لسانك بالصلاة على الذي أحيا الليالي بالصلاة وقاما وسرى إلى الأقصى الشريف بليلة، ثم التقى بالمرسلين إماما. إن الكريم إذا ذكرت محمدًا يكفي الهموم ويغفر الآثام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالًا لأمره، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. أيها الإخوة الكرام، جملة إنا لله وإنا إليه راجعون إقرارٌ بالعبودية الخالصة لله تعالى، وأننا تحت أمر الله تعالى وقدرته وسلطانه، ولا يجري شيء في الكون إلا بأمره وتصريفه. يفعل بنا ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فارجع أيها العبد إلى ربك في حياتك طواعية قبل أن ترجع إليه بعد موتك قهرا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين، لما جمعت من المعاني المباركة. فإن قوله إنا لله توحيد وإقرار بالعبودية والملك، وقوله وإنا إليه راجعون إقرار بالهلكة على أنفسنا والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبياً قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو عرفها يعقوب عليه السلام لما قال: يا أسفى على يوسف. وفي ترديد المسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند وقوع الحوادث أو المصائب دليل على حسن الامتثال وكمال الإيمان، تصديقا لقوله سبحانه وتعالى في سياق آية الابتلاء والاختبار: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولعل من أهم ثمرات الاسترجاع أنها تعين العبد وتعطي القوة والصبر عند المصائب والابتلاءات. لذا جاء قول الله تعالى: وبشر الصابرين، واسطة العقد بين آية الابتلاء وآية إنا لله وإنا إليه راجعون، لما للصبر من مكانة عظيمة في حياة المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، أي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. ومن أيقن أنه لله تعالى راجع وأن الله هو المتصرف فيما يجري في الكون جرى على قلبه الصبر الذي وعد الله تعالى صاحبه بالأجر العظيم. فابدأ أيها المؤمن بالصبر على الأعمال أو عن الأعمال السيئة والأخلاق الخبيثة وعن الوقوع في المعاصي. وهذا الصبر ضد الشيطان ووساوسه، ويتحقق هذا الصبر بالابتعاد عن المعاصي وصرف المسلم قلبه عن حبها والتعلق بها والحضور في الأماكن التي تكون بها أو يجالس أصحابها ويأنس بهم. يقول الله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم انتقل إلى الصبر على الطاعات والمواظبة في عمل الخير، وهو من أعظم أبواب الصبر لأنه صبر من أجل الدين. يقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم يأتي بعد ذلك الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. يقول الله عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قوله تعالى في البأساء أي الشدة والفقر، وهذا صبر في الدنيا. والضراء المرض والزمانة، وهذا صبر على داء الجسد. وحين البأس أي حين القتال والحرب، وهذا صبر ضد هوى النفس. ثم الصبر على المصائب المفاجئة، لأن الإنسان عند الحدث المفاجئ تظهر حقيقته وما يخفي في صدره، فلا يمكنه التصنع والتمثيل في مشاعره. فمن ثبت عند الصدمة الأولى وحمد الله واسترجع رضي الله تعالى عنه وكان من المهتدين. روى الإمام الترمذي وحسن الألباني رحمهم الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد فإن الله تعالى يقول لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وروى الإمام أبو داود وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي أنت بمصيبتي؟ فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو قال عند أول صدمة. وكل من صبر فعليه أن يتحلى بالصبر الجميل، فقد وصف الله عز وجل حال سيدنا يعقوب عليه السلام عندما فقد ابنه يوسف عليه السلام، فقد تجمل بالصبر الجميل. يقول الله تعالى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وعلامة هذا الصبر عدم الشكوى. فالمؤمنون الصادقون هم الصابرون الذي يوفيهم أجورهم بغير حساب. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذلك لأنهم صبروا على البلاء واستسلموا للقضاء، صبروا على ما أصابهم من خوف الأعداء الذين لا يرقبون بالمؤمنين إلا ولا ذمة، وصبروا على الجوع وقلة ذات اليد، وهذه كلها من البلاء العظيم الذي لا يتحمله إلا الصابرون الذين نالوا وسام الشرف بصبرهم على الابتلاءات التي ما زادتهم إلا إيمانا وتسليما لقدر الله تعالى. ولا يلزم إخواني من الصبر الإذعان إلى الأمر الواقع، فالمريض الصابر لا يتنافى صبره مع طرق أبواب التداوي والعلاج، والفقير الصابر لا يتنافى صبره مع طرق أبواب العمل والكسب، والضعيف الصابر لا يتنافى صبره مع طرق أبواب القوة والإعداد. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه مهما استولى أسر. أيها الأحبة، روى ابن المبارك عن أبي جهم حذيفة قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شن من ماء، فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء ومسحت به وجهه، فإذا به فقلت: أسقيك؟ فأشار: نعم. وإذا رجل بجنبه يقول: آه. فأشار ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص رضي الله عنه، فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه. فأشار هشام أن انطلق إليه، فجئت فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام وإذا هو قد مات، وأتيت ابن عمي وإذا هو قد مات، رحمهم الله جميعا. نبئوني معاشر المسلمين، أي قلب لا ينتعش، وأي عاطفة لا تتحرك، وأي قاس لا يلين لمثل هذا الإحساس الطاهر والإيثار العظيم والحب المتمكن من أعماق قلوب المؤمنين. بهذا الحب الصادق والإيثار العظيم، بذاك الاتحاد، أدركوا معالي الأمور وكان لهم سلطان قاهر، فأووا إلى كنف عز غالب ثابت حتى أصبحوا حكاما على العالمين، يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم، ويمضون الأحكام فيما كان يمضيها فيهم. فأين نحن اليوم؟ ماتت فينا تلك العواطف الدينية؟ كيف فقد منا هذا الشعور الإسلامي؟ كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سمع بأقل مصاب حل بأحد المسلمين في مشارق الأرض أو مغاربها يأتي التراب ويمرغ وجهه قائلا: وخجلتاه وخجلتاه وعمراه، أيصاب فلان بكذا وكذا من الضر وأنت غافل عنه؟ ليت أمي لم تلدني. ثم يبكي بكاء حارا يكاد يغشى عليه، على ما نحن تطالعنا الأخبار كل يوم عن قطر من أقطار الإسلام يصيح فرقا من جور الظالمين، ويستغيث من كيد الخائنين وعسف المستعمرين. فلا نتألم لألمهم ولا نبكي لبكائهم، ألسنا مؤمنين؟ ألسنا مسلمين؟ لما تقطع بيننا حبل الاتحاد والتضامن والتحاب، على ما تناكرت من القلوب وتنافرت الأنفس، فلا يهتم أحد لأحد ولا يتوجع أحد لمصاب أحد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. أيها المسلمون، كلكم يدعي الإسلام الصحيح والحب المخلص لله ولرسوله، أروني برهانا على ذلك، فإن كنتم تحبون محمدا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما يقول الله تعالى لكم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فلما لا تدبرون هذه الآية؟ وفي البغضاء والحسد تتمادون، ولما يقول الله لكم وهو أصدق قائل: إنما المؤمنون إخوة وقد صرتم أنتم أعداء بعضكم لبعض ولما يقول لكم منقذ البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فغدوتم أنتم تحبون لإخوانكم كل ما تكرهون لأنفسكم. ولما يقول لكم المصلح الأكبر عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، فلا تشعرون بهذا التآلف والتضامن وعن العاقبة غافلون. لأمنا الويل إذن، نحن ندعي الإسلام قولا لا فعلا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها المسلمون، أيها الموحدون، ولت أيام الغفلة والتفرق، وهذه أيام التحاب والتضامن. كونوا كما كان آباؤكم، يدا واحدة وقلبا واحدا. كونوا أمام من يريد بكم السوء عقبة كأودا وتوضا شامخا. كونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، هنالك تتولد لكم عظمة هائلة وقوة ساحقة، تتلاشى أمامها المصائب هباء وتنقطع لها قلوب المستعمرين رعبا. هنالك تتحطم قيود الذل والاستعباد، وتبتسم لكم السعادة ويصافحكم النصر. هنالك يرجع لكم مجد العرب الذي جاء بسبب عزة الإسلام. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قومي، لا تظنوا أن لكم حياة بعد اليوم إلا بالاتحاد، لا تظنوا أنها تقوم لكم قائمة ويرتفع لكم علم إلا بالرجوع إلى كتابكم وتبادل الحب الصحيح بينكم. ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم. لقد تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، وتحيك لكم الشباك كل دويلة وشعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسم الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في السودان وفي سوريا والعراق وغزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم ردنا إلى كتابك العظيم وسنة نبيك الكريم صاحب الحوض والشفاعة. اللهم اجمع كلمتنا واجمعنا واجعلنا أمة واحدة كما وصفتنا في كتابك المجيد، حيث قلت وقولك الحق: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إخواني، قبل الختام أذكركم بصيام يوم عاشوراء الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أيها المسلمون، اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته الكرام وختم بعباده المؤمنين، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم، اللهم عليك باليهود ومن أطعمهم، اللهم عليك باليهود ومن دافع عنهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.